ميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القاعدين لنا شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن السلفية وفروعها، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن حلقة جديدة بعنوان الفراعنة المستنسخة. الفراعنة المستنسخة، وكما تعودنا دائما نستعرض أهم العناصر التي سوف نتكلم عنها في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. سنتكلم عن الأسباب التي تكون الشخصية الفرعونية، أو الأسباب التي كونت من شخصية فرعون الذي واجه موسى عليه السلام. فسنتكلم عن الأسباب التي كونت شخصية فرعون. العنصر الثاني، سنتكلم عن وسائل فرعون، الوسائل التي كان يقوم بها فرعون في تثبيت حكمه الفاسد. ثم سنتكلم عن صفات فرعون النفسية أو الصفات الشخصية لفرعون عليه من الله ما يستحق. اليوم طبعا سنتكلم عن فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام، وفرعون هذا هو القدوة السيئة لكل فرعون يخرج على مر التاريخ، ولهذا سمينا هذه الحلقة بالفراعنة المستنسخة. اسم غريب لكن سنوضح معنى هذا الاسم. قلنا أن الحلقة اسمها الفراعنة المستنسخة، ومعنى الاستنساخ هو نسخ ونقل الصفات الوراثية الجينية لكل الفراعنة عبر التاريخ من فرعون الأول لعنه الله. فكل فرعون يخرج في أي أمة، قاعدة، كل فرعون يخرج في أي أمة من الأمم لابد أن يحمل نفس الصفات الوراثية الخبيثة التي كان يحملها فرعون الأول. إذن لا يخلو فرعون من الفراعنة عبر التاريخ إلا وله نفس الصفات التي كان يحملها فرعون الأول. وصدق الله العظيم الذي بيّن هذا في محكم التنزيل بقوله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، بمعنى أنه لم يتواصوا يعني بأساليب الحرب على الدين، يعني ما أوصى السابق للاحق بأساليب الحرب على الدين وعلى المصلحين، لأنهم طبعا لم يكونوا في زمان واحد، بل جمعتهم علة واحدة وسبب واحد، وهي كونهم طغاة وجبابرة يحاربون الدين وأهله، فأصبحت أساليبهم ومخططاتهم واحدة، وأصبحت هذه المخططات وهذه الأساليب متشابهة. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا تعريف سريع لمعنى كلمة الفراعنة المستنسخة ومعنى الاستنساخ. الآن نتكلم عن الأسباب التي كونت شخصية فرعون. في أسباب وفي عوامل هي التي كونت هذه الشخصية الفرعونية التي واجهت موسى عليه السلام. هناك ثلاثة أسباب وثلاثة عوامل أدت إلى تكوين وإنشاء هذه الشخصية الفرعونية المريضة الفاسدة، وهي: السبب الأول الكفر بالله عز وجل، الكفر بالله، وهو من أهم الأسباب والعوامل التي تكون الشخصية الفرعونية. فالإنسان الذي لا يؤمن بيوم الحساب ولا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالنشور ولا يؤمن بالعقاب ولا يؤمن بالثواب، فإنه مستعد للقيام بأي جريمة ولو كانت هذه الجريمة هي قتل المصلحين أو تعذيبهم أو سجنهم كما فعل فرعون لعنه الله، وكما يفعل كل فرعون يحمل هذه الصفات الوراثية الخبيثة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واستكبر، يعني فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هذا السبب الأول من الأسباب التي أدت إلى تكوين شخصية فرعون، هي يعني الكفر بالله عز وجل. السبب الثاني، وهذا سبب مهم واستمعوا له جيدا، وهو المحافظة، لاحظ واستمع جيدا، المحافظة على الامتيازات والمكتسبات. وأهم هذه المكتسبات التي كانت تشكل حالة هستيرية بالنسبة لفرعون ولجميع الفراعنة على مر التاريخ، هو الحكم والملك وحب الجاه والسلطان. بل ما سفكت الدماء يعني وانتهكت الأعراض على مر التاريخ إلا بسبب حب الجاه وحب السلطان. حتى للأسف في تاريخنا الإسلامي هناك جوانب مظلمة ومؤلمة تشيب لها مفارق الولدان بسبب حب الجاه وحب السلطان. الذي يقرأ في تاريخ الدولة الأموية وتاريخ الدولة العباسية وكذلك الدولة العثمانية، يعني وإن كان في جوانب مشرقة لكن هناك كثير من الجوانب المؤلمة والمظلمة في هذا التاريخ الذي تتمثل في حب الجاه وحب السلطان وحب يعني الملك. إذن يعني نرجع لفرعون موسى. فرعون كان من شدة حبه للحكم والملك والسلطان والجاه أنه كان يرى نفسه هو صاحب الإرادة السامية، أو يعني صاحب الجلالة والعظمة المطلقة وغيرها من هذه العبارات التي تدل على التأليه وعلى الفخامة وعلى العظمة. ومن الألفاظ التي تدل على هذا الأمر قوله تعالى في محكم التنزيل وهو يصف حال فرعون، قال تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. شوف الكبر وشوف الحب الجاه وحب السلطان وحب الهيمنة. يقول الله سبحانه وتعالى يصف حال فرعون: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، كان يخطب فيهم. وقال سبحانه وتعالى وهو يخاطب موسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولهذا تجد كل فرعون وكل طاغية وكل جبار على مر التاريخ مشغوف بحب الظهور، فتراه دائما يقرب، دائما يقرب أصحاب الذمم الرخيصة، أصحاب الدنيا وأصحاب الذمم الرخيصة وأصحاب الذمم الميتة من إعلاميين ومن شعراء ومن أدباء ومن خطباء ومن أصحاب أقلام يعني مأجورة. لماذا؟ لكي يكيلوا له المديح والثناء والتعظيم. كل هذا من أجل إشباع هذه النزعة المريضة في فرعون في حب الظهور أمام الجماهير طبعا التي دائما معجبة فيه وتصفق له. فهذا السبب يعني الثاني من أسباب تكوين الشخصية الفرعونية وعلى رأس فرعون موسى، هو يعني المحافظة على المكتسبات وعلى الامتيازات. كذلك في في في في سبب مهم وعامل مهم جدا في تكوين هذه، كيف تكونت هذه الشخصية الفرعونية، في سبب يعني ثالث مهم واستمعوا له جيدا وركزوا فيه جيدا، وهو وجود أو بسبب فساد الأغلبية المستفيدة. فساد الأغلبية المستفيدة، إيش معنى هذا الكلام؟ هو فساد وفسق غالب من هم تحت الحكم الفرعوني. ونحن نعلم طبعا يعني وجميع العقلاء يعلمون أن فرعون موسى وأي فرعون مهما أوتي من قدرات ومن مميزات ومن طاقات يعني نفسية وشخصية لن يستطيع أن يسيطر على الشعب بمفرده، فلا بد من أعوان يساعدون هذا الفرعون في إدارة هذا الحكم الفرعوني في زمن موسى عليه السلام. فلولا هؤلاء يعني لولا هؤلاء المساعدين الفاسدين لما تفرعن فرعون ولما تجبر وطغى. وفي المقابل طبعا في أعوان من الفسدة يساعدون فرعون، في المقابل يساند هذا لابد من وجود شعب وجمهور يقبل الذل والخضوع والتبعية المطلقة لهذا القائد الفرعوني الملهم والمتمثل في شخصية فرعون عليه من الله ما يستحق. طبعا يعني خلينا نسأل سؤال ونقول من هم الأغلبية الفاسقة؟ احنا قلنا انه فساد الأغلبية المستفيدة فسادها وانتشار الفساد فيها، اذا من هم الأغلبية الفاسدة والفاسقة التي كانت يعني تساعد فرعون وتكون الشخصية الفرعونية وتساعده في الضلال وفي الإجرام؟ الجواب على هذا السؤال إنهم الملأ. يعني السؤال من هم الأغلبية الفاسقة التي كانت تؤيد فرعون وتثبت حكمه الفاسد؟ الجواب الملأ، الملأ بين قوسين الملأ، وهذه الكلمة جاء ذكرها في العشرات من الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل، وكثير من الناس رددوا، بل جميع المسلمين يرددون هذه الكلمة. لكن هل سألوا يوم ما معنى الملأ؟ طبعا قلنا إنه في عشرات الآيات ذكرت لفظة الملأ، مثل قول الله تعالى قال الملأ، شوف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يعني الملأ يوشي ويؤلف يعني فرعون على موسى، قال الملأ، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يعني انتبه فرعون من موسى لأنه هذا ساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وقال تعالى لاحظ، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. شوف كيف التأليف، شوف الفتنة، شوف التحريش، يحرشون فرعون الجبار الطاغية على موسى المصلح نبي الله عليه الصلاة والسلام. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إيش النتيجة بعد ما حرشوا فرعون وألبوا فرعون على هذا المصلح موسى عليه السلام؟ إيش كان ردة الفعل؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. جاء الرد من فرعون على طول، هيج فرعون وأثار فرعون هذا الملأ، فعلى طول قال فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. طيب من هم الملأ؟ كيف نعرف الملأ؟ ما تعرف الملأ عند أهل العلم؟ باختصار واستمعوا جيدا أحبتي في الله، الملأ، الملأ هم أصحاب المكانة والمنزلة المرموقة في المملكة الفرعونية، في مملكة فرعون. فرعون كان عنده أناس، هذول الملأ هم أصحاب المشورة وهم أصحاب السيادة وهم الذين يعطون النصح وهم الذين يؤلبون فرعون على موسى عليه السلام. من هم الملأ؟ هم أصحاب المكانة وأصحاب المنزلة المرموقة في مملكة فرعون، وهم كذلك أصحاب الامتيازات وأصحاب المخصصات التي كان يعطيها لهم فرعون، وأصحاب المراكز الحساسة في مملكة فرعون. هم باختصار كما قال أهل التفسير هم أشراف القوم، وهم أصحاب الكلمة العليا في مملكة فرعون، والذين تدور مصالحهم دائما حول مصلحة فرعون لعنه الله، وهم الذين من أجل مصالحهم يسعون دائما في تثبيت حكم فرعون وتثبيت نظام فرعون، إضافة إلى حربهم الشرسة ضد موسى عليه السلام. إذن هم نفعيون، هم جشعون، هم وصوليون إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره الإنسان. ودائما هؤلاء الملأ دائما كانوا يديرون المؤامرات في السر وفي الخفاء لقتل وأذية موسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. طبعا كما ذكرنا قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، أي بالثروات والإمكانيات التي سوف نتكلم عنها في الفقرة القادمة. ولهذا إذن الملأ هم أشراف القوم وعظماء القوم، أصحاب المناصب، أصحاب الامتيازات الخاصة التي تدور مصالحهم وامتيازاتهم مع مصلحة فرعون. ولا ننسى قول الله تعالى حينما ذكر وصف حال الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة، قال سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. شوف، يأتمرون في مؤامرة خفية. إذن الملأ هم أصل الفتنة، الملأ هم أصل المشاكل، الملأ هم الذين دائما يهيجون فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون في مؤامرة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إذن عرفنا الملأ الآن وعلمنا أنهم أشراف القوم وأصحاب الامتيازات والمصالح الخاصة التي يدورون دائما مع فرعون حيث دار. إذن هم كالديدان العلقة التي تمتص من هذه البهيمة الكبيرة ما يرميه من الفتات، وطبعا فرعون يأخذ كامل الامتيازات. بعد أن بينا وعرفنا الملأ، طيب الملأ هل هم نوع واحد، قسم واحد، ولا أصناف كثيرة؟ لابد أن نعلم أن الملأ أقسام وطبقات. أعلى طبقة في الملأ في أصحاب الامتيازات وأصحاب المخصصات العالية مع فرعون، القسم الأول والطبقة العليا، هم الوزراء، وعلى رأسهم طبعا الوزير هامان. وهامان هو الرجل الثاني في هرم السلطة الفرعونية، وهو الذي دائما كان يسوق ويروج لدجل وكذب وكفر فرعون بين الشعب الفرعوني المسحوق. إذن طبقة الوزراء هي الطبقة الأولى العليا من الملأ، وعلى رأسهم هامان، ولذلك جاء ذكره في القرآن الكريم مع فرعون. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إذن ذكر هذا الوزير المجرم مع فرعون تماما. هذه الطبقة الأولى من طبقة الملأ، أصحاب الامتيازات وأصحاب المخصصات الذين كانوا يمكرون دائما في السر وفي الخفاء على موسى عليه السلام. الطبقة الثانية من الملأ هم آل فرعون. آل فرعون هم الأهل وهم القرابة، وهم باختصار الأسرة الحاكمة التي كانت مع فرعون من إخوانه وأهله ونسائه وأبنائه. هؤلاء كلهم يدخلون في الملأ وهم الطبقة الثانية في المساندة لفرعون عليه من الله ما يستحق. ولهذا قال تعالى، وهذا جاء ذكرهم في القرآن الكريم، قال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. هذا القسم الثاني، وهذا الطبقة الثانية من الملأ. تأتي الطبقة الثالثة أو القسم الثالث، وهو القسم الخطير الذي كان يثبت مملكة فرعون ويعني يحافظ عليها، هم رجال الدين في مملكة فرعون، رجال الدين الذين يعرفون بالسحرة، وهم الذين يعني كانوا يمثلون المؤسسة الدينية التي وضعها فرعون في مملكته. طبعا ليش؟ لأنه يعني إحنا لما نقول مؤسسة دينية ونقول دين يعني الواحد يستغرب كيف هذا الكلام. طبعا لابد أن نعلم أن فرعون ما تجرأ وقال أنا ربكم الأعلى، وما تجرأ أن يقول ما علمت لكم من إله غيري من عنده. لابد أن يؤصل هذا باسم الدين واسم الشريعة وبرجال الدين حتى لو كانوا السحرة، لأنه دين، لأنه فرعون وضع دين. لابد أن نعلم أن فرعون وضع دينا في مملكته، وهذا ثابت في القرآن الكريم. ثم جعل هناك مؤسسة دينية تسيطر وتتحكم في هذا الشعب الفرعوني باسم هذا الدين. إيش الدليل على هذا؟ قول الله تعالى، واستمعوا جيدا، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن فرعون وضع دين في مملكته، ما من عنده قال أنا إله خلاص، لا، وضع دين بدليل قول الله تعالى على لسان فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم، إني أخاف أن يبدل دينكم. إذن في دين في مملكة فرعون. وهؤلاء السحرة هم الذين كانوا يثبتون حكم فرعون ويؤيدون ظلمه ويؤيدون يعني كفره باسم الدين الذي طبعا وضعه فرعون في مملكته في مصر في ذلك الوقت. طبعا كل هذا وفعل السحرة قبل هدايتهم، ولهذا قال تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. في فلوس طبعا، هذه في وقت المواجهة حينما طلبوا من المواجهة، وهذا سنفصل فيه في وقته. ماذا كان الرد منه؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذن المؤسسة الدينية وعلى رأسها رجال الدين من طبقة الكهان وطبقة السحرة، هذه من طبقات الملأ الذي كان يؤيد حكم ويثبت حكم فرعون. القسم الرابع أو الطبقة الرابعة التي لا تقل خطورة عن طبقة رجال الدين في حكم فرعون هي طبقة الجند والعسكر، الجنود والعساكر الذين كانوا يخدمون فرعون في ذلك الوقت، وهو ما يعرف الآن يعني في العصر الحديث بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، وهي التي كان يتقوى بها فرعون في حربه على موسى عليه السلام، إضافة على حربه طبعا على الفئة المستضعفة التي كانت مع موسى وتؤمن بموسى. ولهذا قال تعالى واستكبر أي فرعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. شوف وجنوده، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر أي يا محمد، انظر يا محمد فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن هذا القسم الرابع والطبقة الرابعة من أقسام وأنواع الملأ الذين كانوا يثبتون حكم فرعون ونظام فرعون. يأتي الطبقة الخامسة وأنا أسميها الطبقة الكادحة لكنها من الملأ، وهم، واستمعوا جيدا، وهم الشعب الفرعوني، الشعب الفرعوني، وهم الأقباط المصريون إضافة إلى من كان يحكمهم فرعون من المسحوقين من بني إسرائيل في مملكة فرعون. إذن من الطبقات التي كانت تؤيد حكم فرعون وهم من الملأ القسم الخامس والطبقة الخامسة هم الشعب الفرعوني من الأقباط المصريين ومن الطبقة المسحوقة من بني إسرائيل، والذي كان طبعا فرعون يستذلهم ويهينهم إما بالقتل وإما بجعل نسائهم بالذات بني إسرائيل، نساء بني إسرائيل كان يجعلهم نساء وخدم في قصوره الخاصة يخدمونه ويخدمون أهله وأبناءه ونساءه. طبعا مع هذا الإذلال ومع هذه العبودية المطلقة لهذا المعتوه، ترى أن الشعب الفرعوني المسحوق لا يسبح إلا بحمد فرعون ولا يرى إلا ما يراه فرعون، وهذا من شدة الفسوق والفجور الذي كان موجود في هذا الشعب الفرعوني، مما جعله يعني أداة طيعة في يد فرعون الظالم. ولهذا قال تعالى وهو يصف هذا يعني الشعب المسحوق، قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. صفات هذا الشعب الفرعوني كان يتصف بصفتين. الصفة الأولى أنه قابل للاستخفاف وقابل للذل وقابل للاستعباد، والصفة الثانية انتشار الفسق في هذا الشعب الفرعوني. فإذا عنده قابلية الذل وقابلية الخنوع وقابلية الاستخفاف وعنده انتشار الفسق يسيطر عليهم فرعون. ولهذا قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، ليش؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه أقسام الملأ الخمسة الذين كانوا يؤيدون فرعون في تثبيت يعني حكمه والدفاع عنه. الآن ننتقل إلى وسائل فرعون في تثبيت حكمه الفاسد. في وسائل كان يتخذها فرعون ويسير عليها في تثبيت هذا الحكم الفاسد. طبعا لازم يعني أنا سأخبركم بأمر قد تتعجبوا. ثبت في بعض الروايات وفي بعض الروايات الموجودة أن فرعون كان قصير القامة. شوف، كان قصير وكان نحيل ضعيف وكان أصلع. هم علموا أنه أصلع بعد أن لفظه البحر، علموا أنه كان يضع باروكة، يعني باروكة على الرأس، باروكة الشعر. ففرعون كان قصير وكان نحيل وكان أصلع وكان مرتفع الأنف في المنتصف، يعني في هذه المنطقة في منتصف الأنف كان فيه ارتفاع فاحش كالساحرات، يعني في رسوم للساحرات منظر مقزز، في ارتفاع فاحش في منتصف الأنف، وكانت عنده كسور في أسنانه. طيب هذه الكاريزما البشعة كيف استطاع فرعون أن يقف أمام هذه الجماهير من شعبه الغبي، الشعب المتخلف، الشعب المستدل، ويقف أمامهم ويقول أنا ربكم الأعلى؟ وكانوا يقرونه على هذا. ما لابد من وسائل جعلت فرعون بهذه الصفات وهذه الكاريزما البشعة أنه يتجرأ ويقول أنا ربكم الأعلى والجميع يصفق له. في وسائل، الوسيلة الأولى واستمعوا لها جيدا، الوسيلة الأولى التي كان يسير عليها فرعون في تثبيت حكمه الفاسد أنه كان يقوم بتجهيل الشعب الفرعوني. تجهيل الشعب الفرعوني جيل بعد جيل جيل بعد جيل، تجهيل الشعب الفرعوني وهي إحدى وسائل فرعون لتثبيت حكمه الفاسد. فتجده يعزل عن شعبه كل سبل المعرفة ويحجب عنها الحقائق والمصادر الأخرى حتى لا يتعود الشعب الفرعوني على تحليل أي معلومة خارجة عن سيطرة فرعون وعن أدوات إعلام فرعون الخاصة به. هذا إيش ولد؟ هذا جعل من الشعب الفرعوني، واستمعوا جيدا، هذا التجهيل وهذا المنع، وجعل المعلومة من طريق واحد فقط من فرعون ومن وسائل إعلام فرعون الخاصة الرسمية لفرعون فقط، جعل هذا الشعب الفرعوني يعيش حالة من التعفن الفكري. جاءت عفونة في أفكارهم وفي عقولهم، إضافة إلى أنه تسبب يعني إلى سطحية في التفكير. يعني الشعب جاءت حالة تعفن فكري، جاءت حالة سطحية من التسطح في التفكير، عدم القدرة على تحليل ما يدور حولهم بالطريقة الصحيحة، ما يعرف يحلل ما يدور حوله بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى منع حرية الرأي عند فرعون وسياسة ما تعرف بالعصر الحديث بسياسة تكميم الأفواه ولهذا وصف الله هذه الحالة وهي التجهيل المجتمع وتكميم الأفواه وأخذ المعلومة من مصدر واحد وهو المصدر الفرعوني في قول الله تعالى: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى، يعني الرأي هو رأي، لا تأخذ أي معلومة إلا التي أنا أقولها وأنشرها في مملكتي. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الهدى والرشاد فقط قولي، أما غيري فلا تأخذ منه، بل الويل لمن يأخذ ويحاول أن يحلل وينظر بالطريقة الصحيحة والتحليل الصحيح. هذا النوع الثاني أو الوسيلة الثانية من تثبيت حكم فرعون الفاسد. هناك وسيلة ثالثة وهي وسيلة خبيثة، وهي إنشاء النظام الطبقي العنصري. إنشاء النظام الطبقي العنصري وهي وسيلة مهمة في تثبيت حكم فرعون وتثبيت حكم كل فرعون على مر التاريخ، وهذا بانتشار الطبقية والعنصرية بشكل كبير في مملكة فرعون، مما أدى إلى، طبعا لما تنتشر الطبقية وتنتشر العنصرية حينتشر الكذب وينتشر النفاق وينتشر النظام الطبقي، وكل هذا كان يعني يوجه بسياسة فرعونية خبيثة حتى يستطيع فرعون أن يسيطر على الجميع. وهذه المسألة وهذه الخطة الخبيثة ذكرها الله عز وجل، حيث قال سبحانه وتعالى: واستمعوا جيدا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وجعل أهلها شيعا، شيعا، وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ما قال فاسد، ما قال من الفاسدين، قال من المفسدين. أي إنسان فرعوني ينشئ الطبقية والعنصرية في مجتمعه كما فعل فرعون موسى هو من المفسدين. ولهذا قال قتادة حينما فسر قوله تعالى وجعل أهلها شيعة، قال قتادة: فرق بين بني إسرائيل وبين الأقباط. والمعنى أنه كان يكرم الأقباط ويعزهم ويعطيهم الامتيازات الخاصة، وكان يذل بني إسرائيل بالاستعباد وبالأعمال الشاقة. فهذه هي التفرقة العنصرية التي كانت سببا في هلاك مملكته. فكان يمايز بين الأقباط وهم السكان الأصليين وهم قوم فرعون وعائلة فرعون وشعب فرعون الأصلي، وبين بني إسرائيل الذين كانوا يعتبرون في مملكة فرعون من يعني مواطنين كما يقال في العصر الحديث، مواطنون من الدرجة الثانية. فيعني هؤلاء كانوا يكرمون وهؤلاء كانوا في الخدمة وفي الأعمال الشاقة، ولهذا قال تعالى: إنه كان من المفسدين. كذلك من وسائل تثبيت حكم فرعون الفاسد أمر خطير جدا، وهو ما يعرف بالسيطرة الاقتصادية. اسمعوا جيدا، السيطرة الاقتصادية وهي من أهم الوسائل التي كان يلعب بها فرعون في تثبيت حكمه الفاسد. كيف؟ كانت جميع مصادر الثروة في مملكة فرعون تحت سلطته وتحت أوامره، ودائما كان يردد أمام شعبه الذليل المستعبد طبعا أن مصادر ثروة المملكة الفرعونية تحت يده. دائما كان يطلع ويخطب فيهم ويستعرض أن هذه الثروات الاقتصادية لمملكته في يده. إيش الدليل على هذا؟ قول الله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. شايف الإعجاز القرآني كيف؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يعني ألا تلاحظون يا شعبي المستذل المهين أن لي ملك مصر ولا ينازعني فيه أحد من البشر كما قال أهل التفسير. وهذا يستعرض الآن، وهذه الأنهار ومنها نهر النيل يجري من تحتي ومن تحت قصوري، أفلا تعقلون أيها القوم ما أنا فيه من النعيم وما فيه من العظمة وما فيه من الملك؟ طبعا بعد هذا الاستعراض لهذه العظمة الفرعونية ما يكون من هذا الشعب الذليل الخانع إلا أن يسكت، يسكت إما رهبة من هذا الجبار الطاغية أو رغبة في دنياه الزائلة الفانية. ولهذا تلاحظ يعني نلاحظ موقف السحرة حينما طلب منهم فرعون مواجهة موسى عليه السلام. فرعون نادى السحرة، نادى المؤسسة الدينية، نادى رجال الدين وهم أعلى طبقاته، أنا السحرة وأعلى الطبقات هم طبقة الكهان، ناداهم وطلب منهم أن يواجهوا موسى. ماذا فعلوا؟ إيش سووا؟ إيش سووا؟ ذهبوا لفرعون، راحوا لفرعون ولم يطلبوا منه إلا الدرهم والدينار، لأنه طبعا هو المسيطر على الثروة الاقتصادية. وهذه الحالة ذكرها الله سبحانه وتعالى، إيش يقول سبحانه وتعالى؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. في أجر؟ في فلوس؟ في دراهم ودنانير؟ ماذا كان الرد من فرعون لعنه الله؟ قال نعم، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. يعني مو فلوس ودراهم وامتيازات ومخصصات، لا لا، بل أنتم تكونوا في موكبي الخاص وفي مجلس الخاص، إن جلست تجلسون معي وإن خرجت تخرجون معي. ولك أن تتخيل أخي، يعني أخي الحبيب، يعني حال هذه الطبقة التي تمثل الدين في الحكم الفرعوني، يعني ما طلبوا إلا الدرهم والدينار، يعني لتعلم مدى المستوى المنحط في التفكير في هذه الطبقة وهم السحرة الذين كانوا مع فرعون، فكيف بباقي الطبقات في مملكة فرعون في ذلك الوقت. طبعا كذلك من وسائل، خلينا نمشي سريعا حتى لا نطيل، من الوسائل يعني من الوسائل التي كان يستخدمها فرعون في تثبيت حكمه الفاسد، وهي وسيلة خطيرة، السيطرة العسكرية كما ذكرنا، السيطرة العسكرية والمتمثلة في المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. فكانت هذه من الوسائل التي كان يستعملها فرعون في تثبيت حكمه الفاسد، وتظهر هذه الأهمية من خلال، واستمعوا جيدا، من خلال عمليات القتل والتعذيب في سجون فرعون لعنه الله، إضافة طبعا إلى عمليات التجسس والاستخبارات الرهيبة التي كان يأمر بها جنوده في تنفيذ طبعا عمليات الاختطاف التي كانت في ذلك الزمان، وهي عمليات اختطاف الأطفال الرضع من بني إسرائيل. وخلينا نذكر لكم ليش هذه العملية تمت. طبعا هم كانوا يأخذ الأطفال يخطفوهم ويقتلوهم. ليش؟ جاء في بعض الآثار وبعض الروايات أن رجل من الأقباط شاف رؤيا، رأى رؤيا وراح أخبرها لفرعون، راح لفرعون وقال له يا فرعون رأيت رؤيا، وهي أن هناك نور يخرج من بيت إسرائيلي، يخرج من بيت أحد بيوت بني إسرائيل، يخرج هذا النور وهذا النور يدخل في كل بيت قبطي. فخاف فرعون وسأل طبعا المستشارين وسأل السحرة وسأل المجرمين والعصابة التي حوله بهذه الرؤية واستشارهم، قالوا نؤول هذه الرؤية أن سيولد مولود من بني إسرائيل سيكون سبب هلاك وزوال ملكك على يديه. فخاف فرعون فأمر بقتل كل بني إسرائيل، كل مولود يولد من بني إسرائيل يقتل. فهنا بدأت حالات يعني بدأت عمليات التجسس وعمليات الاستخبارات الرهيبة، إنهم والمخابرات الرهيبة كان يرسل العيون والنساء من المخابرات من النساء ومن الرجال، فكان يرسل النساء ينظرون في يوم المرأة التي تكون في الشهر التاسع يسجلوها حتى يسجلوا اسمها حتى إذا وضعت أخذوا الطفل. ولهذا الله عز وجل خاطب أم موسى رضي الله عنها بقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ومعنى فإذا خفت عليه يعني إذا بدأ جهاز المخابرات والتجسس الفرعوني ببث الجواسيس والعيون من الجند ومن النساء لكي يبحثوا في أطفال بني إسرائيل لقتلهم في سنة القتل، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طبعا العجيب سبحان الله، كان فرعون عليه من الله ما يستحق، كان كل مولود يقتله في أول الأمر، كان يقتل المواليد من بني إسرائيل. فجو الأقباط، جو جماعة فرعون ومن قوم فرعون من أشراف القوم، دخلوا على فرعون وقالوا يا فرعون يعني تكاد أن تهلك بني إسرائيل، يعني خلاص أنت شوية وتنتهي بني إسرائيل، فإذا قتلتهم لن يخدمك أحد إلا أبناءنا من الأقباط. شوف يعني ما همهم القتل، لا همهم أن لا يخدمه أبناءهم من الأقباط إذا مات بنو إسرائيل وانقرضوا. فقالوا نحن نشور عليك استشارة أنك تقتل سنة وتبقي سنة، يعني سنة تقتل من بني إسرائيل، تقتل جميع أطفالهم وسنة تبقيهم. فسبحان الله، السنة التي كان لا يقتل فيها فرعون ولد هارون عليه السلام، والسنة التي كان يقتل فيها ولد موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخاطب أم موسى ويقول لها فإذا خفت عليه، يعني في وقت انتشار الجواسيس السنة التي كان يقتلون فيها، ها فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا بالنسبة للمؤسسة الأمنية التي كان يثبت بها فرعون حكمه الفاسد. أما المؤسسة العسكرية فقد كان تحت سيطرة فرعون جيش شديد الانضباط، قوي التنظيم، سريع في الحركة. والدليل على هذا أن التعبئة العامة لهذا الجيش الفرعوني كانت تتم في ساعات، يعني ساعات سريعة جدا وقليلة جدا. ولهذا وصف الله هذا المشهد، ولاحظ المشهد، لاحظ الآن الله عز وجل أمر موسى بأن يخرج ببني إسرائيل، يأمر الله سبحانه وتعالى بخروج موسى وقومه في الليل سرا. شوف المشهد، قال تعالى وهو يخاطب موسى عليه السلام فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، هذا المشهد الأول. بعد ذلك فرعون ينادي بالتعبئة العامة في الجيش من خلال وسائل إعلامه الفاسدة، قال تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، بدأ النداء والإعلام. موسى خرج في الليل، الآن فرعون يرسل في المدائن بوسائل إعلامه حاشرين يجتمع الجيش. النتيجة أن الجيش الفرعوني وصل لموسى عليه السلام ووصل لقوم موسى عند شروق الشمس. شوف السرعة في التعبئة، هذول خرجوا في آخر الليل وموسى وفرعون بجيشه وصل عند شروق الشمس، هذا من شدة الانضباط وقوة التنظيم. ولهذا قال تعالى فأتبعوهم مشرقين، يعني ما طلعت الشمس شروق الشمس إلا والجيش الفرعوني وصل عند موسى عليه السلام بمني إسرائيل. لكن ماذا كانت النتيجة؟ ما هي نتيجة الجبروت والتجبر على أولياء الله وعلى المصلحين وعلى رأسهم موسى عليه السلام؟ قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. طيب ننتقل للوسيلة الخامسة من وسائل تثبيت حكم فرعون، وهي وسيلة مهمة جدا، وهي وسيلة الترهيب والتخويف. عنده وسيلة الترهيب والتخويف عن طريق التعذيب وعن طريق السجن وقتل كل من يخالف فرعون من شعبه. ولهذا كان موسى عليه السلام دائما كان يخاطب فرعون ودائما كان يحذر فرعون بأن لا يعذب المستضعفين ممن آمن من موسى. ولهذا قال تعالى وهو يصف يعني لسان موسى وهو يناظر فرعون قال تعالى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. دائما كان موسى يقول له أرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، لكن فرعون لعنه الله كان يحمل عقلية القتل وعملية وعقلية التصفية والاستئصال لجميع خصومه، وهي صفة كل فرعون يأتي عبر التاريخ. بل حتى موسى عليه السلام لم يسلم من تهديد فرعون بالسجن، كما وصف الله عز وجل هذه المحادثة التي كانت بين فرعون وبين موسى عليه السلام وهو يهدده، قال تعالى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الكبر والفخر، فرعون يهدد موسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولاحظ لم يقل لأسجننك، لأن كلمة من المسجونين أبلغ وأقوى، أي إن لم تتخذني يا موسى إلها في الطاعة والأمر والنهي لأجعلنك واحدا ممن هم في سجون المنتشرة في مملكتي والتي تعرفها وتعرف ما فيها من العذاب الأليم. شوف البلاغة القرآنية، ما قال لأسجننك، قال من المسجونين، يعني من المساجين اللي تعرفهم في معتقلاتي وفي سجوني. إذن السجن والتعذيب والقتل هي وسيلة، يعني هي كانت وسيلة لفرعون وهي وسيلة لكل فرعون على مر التاريخ، وهي نفس الوسيلة التي كان يتبعها كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى وهو يبين لخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أساليب هؤلاء الفراعنة والطغاة من كفار قريش، إذ قال سبحانه وتعالى إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومعنى ليثبتوك أي يسجنوك ويحبسوك، وقيل عند بعض أهل التفسير هو الحبس في المنزل، يعني إما الحبس في السجون أو الحبس في المنزل، وهو ما يعرف في العصر الحديث بالإقامة الجبرية. ومعنى قوله يقتلوك أي إما بالقتل عن طريق التعذيب في داخل المعتقل حتى تقتل وتموت، أو عن طريق التصفية الجسدية يغتالوك. ومعنى قوله يخرجوك أي يقوموا بنفيك من بلادهم أو أن تهاجر فارا بدينك ونفسك من كفرهم وظلمهم. ننتقل الآن على عجالة للعنصر الثالث، وهي صفات فرعون النفسية. فرعون عنده صفات نفسية وشخصية. أول هذه الصفات وهي موجودة في فرعون موسى وفي كل فرعون على مر التاريخ، أول صفة الكبر والاستكبار، وهي الامتناع عن قبول الحق والعناد والتكبر. ولهذا كان فرعون يرى كل من سواه حقير ويرى كل من سواه مهين، وهي صفة لكل فرعون على مر التاريخ. قال تعالى واستكبر، يعني فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الصفة الثانية من صفات فرعون العلو والاستعلاء، وهو الشعور بالعظمة والتجبر والنظرة، عنده نظرة فوقية على كل الناس، يراهم كلهم دونه، وهي صفة ملازمة لكل فرعون مستبد. قال تعالى وهو يصف ويذكر هذه الصفة، قال تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. الصفة الثالثة من صفات فرعون وهي الطغيان والطاغوتية، طاغي وطاغوت، وهو تجاوز الحد في الكفر والتجبر والفساد. فتارة كان فرعون يقتل الأولياء والمؤمنون والمؤمنين، وتارة كان يصلب على جذوع النخل كما فعل بالسحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وتارة كان يسجن في معتقلاته وسجونه من كان يؤمن بدعوة موسى عليه السلام. هذا إلا بسبب الحالة النفسية الفقيرة الخاوية التي كان يعيشها فرعون عليه لعنة الله، وهي نفس النفسية المعقدة عند كل فرعون يأتي على مر التاريخ. ولهذا قال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. كذلك من صفات فرعون الظلم والجور، فكان الظلم بكل صوره وكل معانيه أمرا ملازما لشخصية فرعون، ملازمة كظلم فرعون. ومن ظلمه هو صد الشعب الفرعوني من الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام، ومن ظلمه كذلك هو استعباد بني إسرائيل وسومهم وإضفاء عليهم سوء العذاب، ما نقول عذاب، سوء العذاب، وذلك بذبح أولادهم وأخذ أموالهم وجعل نسائهم خدم عند الأسرة الفرعونية. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وقال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذلك من صفات فرعون النفسية والشخصية الإفساد والفساد، يعني هو فاسد ومفسد، وأخطر ما في هذا الفساد هو أن يتحول هذا الفساد إلى منظومة متكاملة في مملكة فرعون، ويكون فرعون هو رأس الهرم في هذا الفساد، وتسخر كل مفاصل الدولة في مملكة فرعون لخدمة هذه المنظومة الفرعونية الفاسدة. فالمؤسسة الدينية التي أنشأها فرعون والمتمثلة في طبقة السحرة وطبقة الكهان في خدمة هذا الفساد، وكذلك الجند الفرعوني في خدمة هذا الفساد، بل جميع أصحاب الامتيازات الفرعونية يخدمون هذا الفساد. ولهذا قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وآخر هذه الصفات يعني المهمة في من صفات فرعون النفسية والشخصية هي صفة الاستبداد، وهي من أخطر هذه الصفات، صفة الاستبداد، وهي التفرد بالرأي وعدم قبول النقد أو النصح أو الرأي الذي يخالف لرأي فرعون، حتى أنه من شدة الاستبداد الفرعوني يعني أصبح فرعون هو الدولة والدولة هي فرعون. ولهذا قال تعالى وهو يصف حال فرعون حينما وصل إلى أعلى درجات الاستبداد والكبر، وصف الله هذه الحالة الفرعونية بقوله تعالى: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فتصبح الدولة الفرعونية بجميع سياساتها وتوجهاتها انعكاس لشخصية فرعون المريضة والمعقدة التي تتبع نزواته طبعا وشهواته. وهي كذلك نفس يعني نفس الصفة التي يسير عليها كل فرعون على مر التاريخ. طبعا من الصفات الفرعونية الغرور، الإسراف، المكر، عنده مكر، عنده مكر وعنده تلون وعنده كذب. ولهذا ذكر الله هذه الصفة في قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى، ذروني أقتل موسى. يقول أهل التفسير: كلمة ذروني وكلمة دعوني وكلمة أصرفوني لا تقولها الجبابرة ولا تقولها الفراعنة، لكنه في وقت التلون والمكر قال ذروني، وقال فرعون ذروني أقتل موسى، ينسبوني أقتل موسى، أنت مسكين ليه؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. شوف الأسلوب الثاني من المكر، قال إني أخاف أن يبدل دينكم. فرعون قلبه على دين الأقباط ودين بني إسرائيل، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف المكر الثالث، النوع الثالث، فرعون يخاف من موسى كي لا يفسد في مملكته، وهذا من المكر والتلون، وهي من صفات جميع الفراعنة على مر التاريخ. في الختام أقول أحبابي في الله، إن أشد ما كان يخافه فرعون من موسى عليه السلام وما يخافه كل فرعون على مر التاريخ هي الكلمة، التي تخرج من المصلح الصادق الناصح. فوقع هذه الكلمة على فرعون أشد من الجيوش الجرارة، الكلمة التي تخرج من موسى عليه السلام وتواجه فرعون في ذلك الوقت كانت أشد وقعا على يعني في قلب فرعون من الجيوش التي كانت تحاربه لو حاربته. وأختم وأقول إن الظالم لا يأخذه الله تعالى إلا في أوج عظمته وتجبره، الله لا يأخذ الظالم إلا في أوج عظمته وتجبره، وكذلك المصلح لا ينصره الله ولا يؤيده الله إلا في أوج ضعفه وانكساره بين يد الله، وهي سنة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال كذلك سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. هذا ما سيسر أحبتي في الله. من أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بكتاب قيم، وهو كتاب شخصية فرعون في القرآن الكريم للشيخ قاسم خضر، والكتاب النفيس الآخر الذي بعنوان أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين للشيخ محمد المسند. هذا ما تيسر أحبتي في الله، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة بعنوان المرض النتن. المرض النتن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون ناسي ونفس القائد